الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نلتقي في متابعة الكتاب القيم، كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. النهاردة إن شاء الله نلتقي في الخاطرة رقم 133. والحقيقة الجو العام للخواطر المذكورة في الأسابيع الماضية والنهاردة ويمكن اللي بعده كمان، الجو العام ما زال في جو التوبة، ويعني حث الإنسان على تدارك ما فات، ولعلها من توفيق الله عز وجل لنا أنه بين يدي الولوج على رجب اللي خلاص صار وشيكا وقريبا، يحتاج الإنسان إلى مش بس عرض نفسه على التوبة، لأ، إعادة دراسة جدولة التوبة في حياته. هو بنتوب بنتوب صح، بنتوب غلط، في نواقص، في استدراكات. يعني أنا شايفة أنه ده من توفيق الله عز وجل لنا، أنه نحن في صيد الخاطر، الخواطر كلها متتبعة في قضية التوبة. النهاردة يقول ابن الجوزي في خاطرة رقم 133، يقول: الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة، وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا، من تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة لمن نالها. فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه، كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه يعيد العذاب جديدا، فهو أسف لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الجلاء يقول: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فهو حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. الله الله في تجويد التوبة، عساها تكف كف الجزاء. فالحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية. ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب عن عورتك، ولا بحلمه، فربما بغت العقاب. وعليك بالقلق واللجئ إليه والتضرع، فإن نفع شيء فذلك، وتقوت بالحزن وتمزز الكأس الدمع، واحفر لمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعلك تنبط من الماء ما يغسل جرم جرمك. الحقيقة الخطرة ما زال بيتكلم في قضية تجويد التوبة، لكن قبل ما يقول يدخل في قضية تجويد التوبة اللي هي المقطع الثالث من الخطرة، الخطرة ثلاث مقاطع كده، قبل ما يدخل في تجويد التوبة ذكر حاجة خطيرة جدا واتكلم عنها كتير، والتكرار الكلام عنها مفيد جدا. ليه؟ لأن هي ممكن تكرار الكلام عنها يجعل الإنسان ينتبه، وهي قضية عدم الانتباه، أنه أنت مش منتبه، مش منتبه لأنك بتعاقب على ذنوب أنت تلبست بها وظننت أنها ذنب وعدة، يعني ولم يكن في الحقيقة ذنب وعدة، إنما معصية جلبت وراءها كثير من الهبوط وأنت لا تدري. تعلقت بشيء من الدنيا، طلبته من حرام، يعني تشبست به من حرام، وبعدين لا حصلته ولا انتفعت به ولا استمتعت به، بل ربما ذهب لغيرك، وقلبك متعلق به ومتعلق بالحرمة التي كانت فيه، وما زالت نشوة التعلق في قلبك، ولا تجد بعده حسرات الألم على أنك عصيت. قضية عدم الإحساس بأنك عصيت أو عدم الإحساس بأنك معاقب قضية خطيرة جدا، لأنه الغالبية العظمى مننا بيتلبس بهذا الأمر، وخصوصا لما بيعرض نفسه على قانون الغالبية، فيقول ما كل الناس بتعمل كده، ولا يدري أنهم كلهم معاقبون. وكل ما زاد أنه فقط هو انتقل إلى خانة المعاقبين، بس كل الناس بتعصي يعني عادي، كل الناس بتشوف عادي، كل الناس بتقلق عادي، كل الناس بتكذب عادي، كل الناس بتنافق عادي. فلما يدخل معاهم مع هذا الكل يعتبر ان دي حاجة طبيعية بقى وتلقائية وامره الى الله، لكن الحقيقة ان دخولك في هذا الكل العاصي هو طرد لك من القليل الطائع، والشعور بالأنس في وسط العصاة بكثرتهم من أهم أسباب الضياع، لأن الإنسان مع الشعور باللمة بالشلة في المعصية بيجيب له أنس وبيجيب له ركون إلى المعصية، ولذلك دي عقوبات. لازم تستبقي في قلبك الشعور بالمعصية وبألمها، وتستبقي في قلبك حسرة إنك ترتكب معصية، علشان الحسرة دي هي اللي هتدفعك لإنك تتوب. الألم ده هو اللي هيدفعك إن أنت تنخلق، إنما طول ما أنت بتعمل المعصية وبعدين يكون تعليقك عليها هو الرضا عن حالك فيها، يعني ونعمل إيه؟ ما كل الناس كده، ما الواقع كده، أنتوا بتتكلموا من عالم خيالي، الدنيا كلها عايشة كده، فتستمر المعصية وتعتبرها هي الأصل، هي الطبيعي، والطاعة دي هي الاستثناء وهي الشذوذ، ده هيخليك عمرك ما تطلع من المعصية. ولذلك استبقي دايما في قلبك الشعور بالمعصية. يعني انت بتشوف حاجة حرام، ها؟ بعد ما تشوفها قلبك بيوجعك ان انت شفت حاجة حرام. يا ريت تستثمر هذا الشعور بانك تتوب، صلي ركعتين توب، تقرأ جزء من القرآن عشان يبقى استغفار، تطلع صدقة، تقرأ آيتين وتبكي من خشية الله، عشان تستثمر الشعور بالمعصية. ما ينفعش تستثمر الشعور بالمعصية في انك تموته، يجي لك الشعور بالمعصية بعد الذنب تقول ما نعمل ايه يعني، ما كل الناس كده. ولذلك من أبشع أنواع المعاصي المعاصي اللي فيها مجاهرة. ليه؟ لأن المجاهرة بالمعاصي في أوساط العصاه بتميت الإحساس بالذنب. يعني شوفي مثلا لو واحد شرب سيجارة مع نفسه في الحمام مستخبي، بيطلع بعد ما يشرب السيجارة مع نفسه في الحمام مستخبي، خايف وقلقان وعمال ياكل نعناع ومرعوب ومتوتر. لكن لو يقعد مع شلة صيع على القهوة وكلهم بيناولوا لبعضهم السجاير مع بعضهم ويشربوا كل واحد سيجارة، هو ودي حاجة عادية يعني، ما تيجي تقولوا له توب ولا استغفر ولا كسف على دمك، طب ما انا اتكسف من ايه؟ ما كل القهوة كده. قضية المجتمعية في المعصية، المشاركة في المعصية. ولذلك الإسلام استوعب قضية ان المسلم ممكن يغلط في نفسه، انما الإسلام شدت على الرغبة في شيوع المعاصي، شيوع الفاحشة، ظهورها، استمرارها، اعتبارها أمر واقع، لأنه ده بيحولها فعلا لأمر واقع. فالإنسان لازم يحاول يستثمر مشاعره الذنب في اتجاه تحصيل التوبة، وليس العكس، وليس مشاعره بالذنب يقوم يبتدي يكبتها ويتعامل مع اللي ما عندهمش مشاعر لحد ما يألف انعدام الإحساس وانعدام المشاعر، يقوم يبقى عايش في العقوبة وهو مش داري، ومستمر في العقوبة وهو مش داري، ومطرود من رحمة الله ومن القرب من الله ومن عطاء الله ومن طاعة الله، وهو مش حاسس ان دي كلها عقوبات. وبعدين بيذكر هنا انه من عدل الله عز وجل انه ما فيش معصية هتعملها وتروح كده، لا، كل معصية ما لم تلحقها بتوبة يقينا سيؤخذ منك في مقابل هذه المعصية استيفاء للحقوق، سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، مش حاجة بتروح، مش حاجة بتروح خالص. ولذلك هو ذكر هنا كلمة ابن سيرين لما قال عيرت رجلا بالفقر، قلت له يا مفلس، فبعد 40 سنة أنا كمان أفلست واستقرت. وذكر كلمة ابن الجلاء لما كان نظر إلى شاب مستحسن، نظر يعني ما كانت في محلها، فيقول فعوقبت بسلب حفظ القرآن بعد 40 سنة. عايز يقول انه ممكن مهما تأخر العقاب مش معناها انه ارتفعت العقوبة. دي من اكتر الحاجات اللي بتخوف الانسان على الذنوب القديمة. يعني انا اذكر ان احنا كنا مرة بين يدي رمضان في سلسلة من السلاسل، كنت قلت في قضية التوبة، قلت نبتدي نقسم الذنوب الى ذنوب قديمة وذنوب جديدة. الذنوب الجديدة دي اللي لسه عاملها السنة دي ولا السنة اللي فاتت، في ذنوب قديمة اللي هي أصعب أنواع الذنوب، اللي هي الذنوب اللي أنت بتعملها بقالك 30 سنة ولسه مكمل عمايل، وأصعب نوع في هذه القديمة اللي أنت خلاص نسيت إنها ذنوب من كتر ما أنت بتعملها، يعني خلاص بقت بتتعمل. وإحنا هنعمل إيه؟ يعني أنا هذكر مثلا حاجة العلماء ذكروها في كتب الكبائر، بعض العلماء اعتبروها من الكبائر وبعضهم اعتبروها من الصغائر، ولعل القول بأنها من الصغائر أقوى، لكن للأمانة تبقى معصية، لأنه الخلاف بناء على إثبات حديث العقوبة من عدم، اللي هو يصب في أذن الآنك، اللي هو إيه؟ سماع الموسيقى. يعني شوفي سماع الموسيقى في مجتمعاتنا الآن، هل أنت تستشعرين سماع الموسيقى ذنب؟ لا، خلاص أخبار موسيقى، الفقرات موسيقى، ده حتى الدروس الدينية بيشغلوا في خلفيتها موسيقى. فأنت تحس أن المعصية يعني انتشرت لدرجة أن استبقاء شعورك تجاهها أنها معصية بدأ يقتل شيئا فشيئا، يعني لدرجة أن زي ما قلت لك بعض الناس بتحتسي وتسمع أغاني بالموسيقى وتقول لك الله جميلة صلاة على النبي وكده. مشكلة فعلا مش هزار، استمراء المعصية وتشربها وتشبعها وعدم الإحساس بها والتعايش مع المعصية. يعني كم من إنسانة مثلا تعايشت مع معصية زوجها، مثلا مع معصية عيالها، عيالك متبرجات وانت متعايش معها. في أسر ربنا يعافينا ويسلمنا وجميع المسلمين عيال ما بتصليش ومتعايشين معها. يعني التعايش مع المعاصي مشكلة خطيرة، بيقضي على الإحساس، بيقضي على الرغبة في التوبة، بيقضي على الانخلاع منها. فلازم الإنسان لما بيذكر نفسه بمعاصي القديمة ويحاول يتوب منها ويحاول ينقي نفسه منها، ومعاصي القديمة اللي تاب منها يتوب تاني، لأنه زي ما بيقول أنت مش واثق أن توبتك قبلت. أنت توبت، بس هل أنت واثق أن توبتك قبلت؟ ودي هيكلم عنها في خواطر قادمة، يعني أنا مش عايزة أستبق الأحداث. لكن هو بيتكلم هنا أنه لما تلاقي الدنيا مستورة لا تغتر، لما تلاقي أنت بتذنب وما زال الستر موجود ما تنخدعش وتصدق نفسك وتفتكر أن أنت عدت معاك، أنت اتنسيت، أنت بالذات وقعت من المجازاة. لا خالص، مفيش حد بيقع من المجازاة. يمهل؟ لا يمهل، لكن يهمل؟ لا يمهل، يعني يديك شوي شويتين، 10 شويات، لدرجة ان انت من كثرة امهالك تظن ان الامر نسي، ولكنه ما نسي، ما نسي، فاذا اخذه لم يفلت. لذلك هو بيقول ابن الجوزي الحتة الجميلة، يقول اصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وذنوب الخلوات عايزة توبة في الخلوات، وذنوب العلن عايزة توبة في العلن. ها؟ ولا تغتر أبدا بستر الله عز وجل عليك، يوشك أن يجذب الستر فجأة تبقى فضيحة على رؤوس الأشهاد، ولا بحلمه عليك يوشك أن ينزل العقاب فجأة وساعتها تقع في حيث بيس ولا تجد أي سبيل للخلاص ولا للنجاة. ولذلك هو بيقوله تقود بالحزن على ذنوبك وتمزز كأس الدمع عليها، واحفر بمعول الأسى قليب الهوى في قلبك لعله ينبط من الماء ما يغسل جرم جرمك. يعني بيقول أدم التوبة وأدم الأوبة وأدم الاستغفار وما تنساش ذنوبك، لا استغفر منها وتوب منها وابكي عليها وتألم عليها وأكثر من الحسنات الماحية، علشان لعل الله عز وجل يجعل هذه الحسنات الماحية مع التوبة الصادقة سبيل لغسل الآثار السوداء من الذنوب والمعاصي السابقة. في نفس الجو الخطيرة اللي بعدها 134، مع طبعا كل خطيرة فيها لطائف وفوائد، لكن ما زلنا في نفس الجو اللي بتكلم عن قضية تجويد التوبة وتحسينها. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الخطيرة 134، إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام، فإذا زاغ مال عنه اللطف، ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح هؤلاء المذكورون، غير أنه في الأغلب تأديب أو تلطف في العقاب كما قيل. ومن كان في سخطه محسنا كيف يكون إذا ما رضي؟ ومن كان في سخطه محسنا كيف يكون إذا ما رضي؟ غير أن العدل لا يحال، وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. الخاطرة دي ماشية في الجو بالدعوة إلى التوبة، بس المرة دي بيطرحها من منطلق آخر، هو قضية أنه ينبغي أن تجل الله عز وجل في قلبك فعلا، وليس الإجلال هو عبارة عن مظاهر. ومن أهم المظاهر اللي بيتصور الإنسان أن هي علامة على الإجلال الإكثار من التعلم والعلم والمناقشة والمجادلة والتنظير، ويجي في حيز التطبيق تجدي فيه تخلف وبون شاسع بين التنظير وبين العمل. هو بيأكد هنا على قضية أنه اجعل قدر العمل والخشية والخوف في قلبك مساوي لعلمك أو أكثر، يعني مساوي أو أكثر، إنما علمك يبقى عبارة عن كتير، وعملك وخشيتك وخوفك وإجلالك لله عز وجل حاجة ضئيلة جدا. هذا من أهم سبل الضياع. وذكر نماذج هو شافها بعينه، هو بيقول نماذج شافها بعينه، وإحنا أي واحد في عايش في عمرنا دلوقتي عنده نماذج شافها بعينه برضه. ناس كتيرة جدا حصلوا علوم أو علوم شرعية ودرسوا وتقدموا، وفي منهم خد ماجستير ودكتوراه وأستاذ ورئيس قسم وعميد كلية شرعية، ثم إنه بعد طول علمه وعمره في التعلم لم يلتفت إلى قضية تعظيم الله عز وجل في العمل، فتخلف عمله وتخلف بيانه وتخلفت دلالته على الحق عن العلم الذي تعلم. فماذا حصل؟ قذف الله في قلوب الخلق احتقارا، قذف الله في قلوب الخلق امتهانا، فصاروا لا يحترمونه مع سبق قدمه في العلم بين قوسين نظريا. وكم من انسان زي ما قلت لحضرتك اهو، انت تسمعي يقول لك الدكتور فلان، الاستاذ الدكتور فلان، وتلاقي اصغر طالب علم بيقول طز. ازاي تقول طز؟ سبحان الله، قذف في القلوب احتقاره. يعني ما تجدي نور العلم ولا هيبة العلم ولا جلال العلم له أثر عليه. ليه؟ لأنه إذا خالف العلم طبق العلم وعنه في الدولاب، مش طبقه على نفسه، لا طبقه وعنه، استخدموش العلم للعمل. الشاعر قديما قال: نادى العلم على العمل فإن أجابه وإلا ارتح. العلم ينادي للعمل، لو العمل جه العلم والعمل يقعد، لو العمل ما جاش العلم نفسه بيمشي. ولا يبقى من العلم إلا رسمه، ولا يبقى من الحكمة إلا كلام بها، ولا شيء في القلوب. وممكن يحصل العكس، إنسان يكون بادئ بسيط، وكم رأينا من هذا وهذا، بسيط ما هو عميق في العلم، لكنه حريص على أنه يراقب الله في قلواته، يبذل جهده في أنه يفعل بما يتعلم، يبذل جهده على أن يتوب ويجود التوبة، وأن يصدق ويديم الصدق، وأن يجتهد ويديم الاجتهاد، وأن يتعلم وأن يواصل التعلم. صابر صادق، بس ماشي بشويش، يمكن خطواته أقل شوية، صيته أقل كتير، شهرته منعدمة تماما، لكن سبحان الله تجد يقذف في قلب الناس إجلاله. ممكن قدام ربنا يرفع ذكره ويعلي قدره ويشار إليه بالبنان، ويبقى هذا لصيق في القلوب، حتى أن أعدائه يحترمونه كما يحترم أحبابه، مما قذف الله عز وجل من محبته في قلوب الخلق. بما ينال هؤلاء مثل هذه المكانة؟ صدقوا، ثبتوا، راقبوا الله عز وجل في خلواته. هذا لا يعني أنهم معصومون، لكنهم إذا زلوا يتوبون. شرط العصمة. الناس بتتصور انه لازم ابقى معصوم عشان ابقى قريب من الله عز وجل، ابدا مش شرط العصمة، انما شرط التوبة. لما تعصي ما تلزقش في المعصية وتنام بقى في حضنها، لا قوم خلاص عصيت قوم انتبه. على فكرة هي أهم خطة عند إبليس مش إنه يخليك تعصي بس، لأ، لأن المعصية دي حاجة سهلة. الأهم عند إبليس إنه لما تعصي لا تتوب، يقنطك من التوبة ويبتدي يقول بقى أنت تتوبي؟ أنت عمرك شفتي إبليس تاب؟ وبعدين عايز أقول لك حاجة بقى، أنت كل مرة بتتوبي وتقعي تاني، ويا ما توبتي. فاكرة السنة اللي فاتت قبل رمضان توبتي برضه، وبعدين وقعتي تاني، وبعدين وهكذا، علشان افضل قاعده في قلب المستنقع ما اقومش منه. لا حضرتك قومي قومي وتوبي، تقولي ما انا بقع تاني، ساعتها حلها ربنا. انا دايما اقول ودي قناعتي انه لعل الله عز وجل يكرمك باجلك في حال توبتك لو علم منك صدقه. الانسان بيفضل طول عمره يحاول يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، هتموت فين؟ ممكن ربنا يكرمك تموت وانت قايم لو عالم فيك صدق، صدق الرغبة في التوبة، وصدق الرغبة في الإخلاص، وصدق الرغبة في العودة إليه، وصدق الرغبة في جودة القدوم عليه، فيرزقك انك تموت على خاتمة حسنة. دي أرزاق، ده كرم إلهي، وهذا الكرم مش اعتباط زي ما الناس بتتصور، لا، إنما مكافأة لله عز وجل للصادقين في المحاولة، للصادقين في التوبة، للصادقين في الأوبة، للصادقين في البذل. فما تقنطش بقى، بس احرص على أن يكون تعاملك مع الله عز وجل ما فيش فيه نفاق، ما فيش فيه تحلي لعيون الناس. بس أنا بحس دايما أن السبيل في التخلص من هذه المسألة ليس مراعاة الناس فعلا أو تركا، لا، إنما طلعهم من المعادلة أصلا. يعني بعضنا مثلا يبقى متوتر أثناء الطاعة لا يكون برائي، وبعضنا يبقى أثناء المعصية مراعي نظر الناس ومتشعبط بيهم. أنا بحس إن دخول الناس في المعادلة هو اللي بيبوظها من أساسها. يعني أنت في المعصية الناس بتقعدك في المعصية، في الطاعة الناس بتفسد عليك توبتك. الحل ما تشيلهم من دماغك وترميهم، يعني تخيل إن أنت عايش في هذا الكون مع ربك بس، هترتاح جدا، تقولي بس انا بعصي وانا بحس ان انا وانا بعصي مكسوفه جدا من ربنا، وماله يا امال تروحي فيه؟ طب انا مكسوفه من ربنا هعمل ايه؟ كان في فيديو زمان عاملينه على قناه من القنوات الاسلاميه ومعانا شهيد عن التوبه، بس كان حلو قوي، كان جايبين صوره طفل وبعدين امه غضبت منه وزعقت له فطردته بره، فالولد طلع، بعد ما طلع مشي شويه كده وبعدين رجع، هروح فين انا اصلا وانا ليا امي؟ رجع وفضل يخبط على الباب، يخبط يخبط يخبط، وبعدين في الاخر الام فتحت الباب وخدته في حضنها. هو طبعا تمثيلهم كان سخيف جدا عشان ابقى صادقه، يعني ما بيعرفوش يمثلوا قوي، بس المعنى حلو جدا. يعني هو الانسان ده شعوره حاله، يعني حاله اقبالي على الله عز وجل. انت عصيت، طيب طردت انت نفسك، هو ربنا قريب سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى، انت اللي طردت نفسك من قربي ومن انسي ومن محراب طاعتي لما عملت المعصيه. الحل ارجع تاني، اعمل ايه؟ خبط على الباب. تخبيط على الباب ده هو بديمومه التوبه، ديمومه التوبه هو ده السبيل للتخبيط على الباب. تفضل تخبط على الباب لحد ما يتفتح. هو انا اعرف امتى ما يتفتح؟ ما اعرفش. ولذلك انت دائما تطرق على باب التوبه، حتى وإن تصورت أحيانا أن فتح لك، لأنه أحيانا تصور فعلا أن فتح لك، يأتيك خشوع، يأتيك صدق، يأتيك ثبات، يأتيك طاعات، يجيب لك حج، يجيب لك عمرة، يجيب لك صدقات، تحس أنه استعملك كده. فالأول ولا تقول في نفسك الله ده باين عليا ربنا كرمني وتقبلني، لكن يبقى شعورك بالذنب نافع لك مش مضر، لأنه هيبقيك في حيز الباكي الذليل الصاغر بين يدي الله عز وجل، يمنع عنك العجب، يمنع عنك الكبر، يمنع عنك رؤية الذات. هو قايل هنا أبيات، يعني أنا ممكن أعود أقولها كذا مرة يعني من كتر ما هي حلوة، ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. هي اسم الله المحسن، وهذا من أسماء الله السبتة، اسم يدل على وصف لله عز وجل، فهو محسن سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يحب الإحسان ويحسن سبحانه وتعالى، وذلك حتى في سخطه يحسن. أنت متخيل يعني إيه حتى وهو يسخط يحسن؟ فكيف إذا رضي؟ أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين وتسمع أذن. لكن عدل الله لا يحاجي، الجزاء بالمرصاد. أحرص على ديمومة انخلاع من الذنوب التي يمكن أن تكون تترصدك قدام. عارفين القصص اللي كانوا بيقولوها زمان بتاع الابن اللي جه يضرب أبوه، وبعدين أبوه قال له اتنين بس. قال له اشمعنى اتنين بس؟ قال له عشان أنا ضربت أبوه اتنين بس. الولد اللي كان بيشد أبوه وبعدين رماه مش عارفة فين، وقال له هنا بس، هنا بس لي، قال له عشان أنا شديت أبوه هنا بس. يا ترى أنت عملت إيه وأنت عندك 20 سنة غلط مستنيك يجي لك وانت عندك 60 سنة؟ انا كان في حد ظلمني، هذه صدق والله، حد ظلمني وانا قبل 50 ب6 أشهر. بعدين سبحان ربي العظيم مع المظلمة يعني قلبي وجعني كده، فاللي حواليا قالوا لي تخافيش ربنا هياخد لك حقك. بس انا من الخبرة قلت لهم أظنها على رأس 50، مش هتيجي دلوقتي. يعني لما يبقوا عندهم 50 سنة إلا 6 أشهر هياخد لحق، لأنه الألم بتاع الخبطة لما تاخدها وانت 20 سنة مش زي نفس الألم بتاع الخبطة اللي تاخدها وانت 50 سنة. وعشان كده من عدل الله عز وجل انه يمهل يمهل يمهل لحد ما تبقى قدها. ما تقلقش ابدا لو انت المظلوم، لانه عدل الله عز وجل لا يحابي. لكن اقلق قوي قوي قوي لو انت الظالم، لان عدل الله لا يحابي. لو انت الظالم اقلق، لانه الجزاء يترصدك مستنيك، جزاءك مستنيك جايلك. امتى ما عرفش بس جاي. وما ربك بظلام للعبيد. طب ايه الحل؟ لا بديل عن توبة صادقة بكل شروط، من اول الندم، العزم على عدم العودة، الإقلاع عن الذنب، ورد حقوق الأدم، رد المظالم. على فكرة صعب أنك تروحي لحد تقولي سامحني أنا غلطت فيك، صعب، سامحني أنا أذيتك، صعب. لكن لا صعب منها أنك تقابلها هناك في آخر السكة، سواء في آخر حياتك أو في قبرك أو على الصراط. أصعب صعوبة في الدنيا أسهل، خلينا نخلصها هنا قبل ما نروح لها هناك. النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أجله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين يدي أجله كشف عن ظهري وقال هذا ظهري، من جلدت له ظهرا فليستقد منه. متخيلة؟ قال لهم ظهري هو يا جماعة، لو أنا كنت جلد حد في كذور يجلدون. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، لو انا قلت لحد منكم حاجه رجعوها لي. مدرسه اخلاق. مش عيب انك تقول لو انا ظلمتكم سامحوني، مش عيب، مش وحش، بالعكس هترفعك عند الله عز وجل قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، لأن الله في عدله لا يحابي أحدا. كلنا بيعملنا بالعدل. الخطرة اللي بعد منها خطرة 135، يقول ابن الجوزي: أنا قلت إن الخواطر كلها ماشية في نفس الاتجاه. أيها المذنب، إذا أحسست لفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت، فهل لازال عني من الجزاء ما أكره؟ فلعل توبتك ما تحققت، وإن للمجازات زمانا يمتد، امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه. وإن بين زمان وعصى إلى إبان فتلقى مدة مديدة، فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى ثم تكرر دفع الغسلات حكما بالطهارة بقي آدم، فلقد بقي آدم يبكي على زلله 300 سنة، ومكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 سنة، وأقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السلام 80 سنة. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت. بل لازم لك أن تلازم محرام الإنابة، وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء، فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا. فإن مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم. ما زال يتكلم على قضية تجويد التوبة، وبعدين بيقول هنا قضية الأمد. هنا اتكلم عن قضية الأمد اللي بين التوبة وقبولها، وكنا قلناها في ثنايا الخطرة اللي قبل اللي فاتت، انه الشرط ابدا انك لما تتوب انت اتكيت على الزرار فخلاص بقى انت، لا، انت ممكن تحاول تتوب والتوبة تكون مش صح، تحاول تتوب والشروط مش متحققة، تحاول تتوب ونفسك فيها اشكال، تحاول تتوب ومش بالقدر الكافي، تبذل توبة ومش قد البلوى اللي انت كنت عاملها. فما تتصورش ابدا ان انت بتتك على الزرار خلاص. ولذلك بيقول لو جات لك عقوبة الذنب اهدى كده وما تبقاش عامل ازعاج، ما تقعدش تقول ليه وش معنانا وهو ما فيش لنا، الناس كلها صحتها حلوة وانا بس اللي يجيلي مرض، الناس كلها عندها وانا بس اللي ما عنديش. اقعد مع نفسك واسأل نفسك، وانا بعاقب ليه، وإيه سبب العقوبة؟ وفين الذنب اللي جاب العقوبة دي؟ وأنا تبت منه وصدقت ولا ما تبتش أصلا؟ ولا التوبة كانت مش تامة ولا كاملة على الوجه الذي ينبغي؟ اتساع الفارق بين زمن المعصية وزمن العقوبة مش مفروض أبدا ينسيك العقوبة. هو بيقول لك اهو المجازاة ممكن تيجي متأخرة جدا، فما تظنش انه المجازاة راحت بالأقدمية، لا. ولذلك بيقول لك كم بين زمان وعصى آدم ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بينهما زمان طويل، فضل فترة طويلة آدم يبكي ويستغفر ويبكي ويستغفر، وهو آدم وهو نبي. لكن احرص علشان تبقى مظنة التوبة الحقيقية انه يظل قلبك متألم من الذنب. من المؤشرات المصيبة الصعبة انه قلبك يتعايش مع الذنب، يعني يبقى في شوية هدوء نفسي تجاه الذنب كده. ده معناه انه انت ادمنت الذنب وبقى عندك تعاطي للذنب ففقدت الاحساس تجاهه. قصرة المساس أذهبت الإحساس، ارجع تاني توب من الذنب وجود التوبة عشان يرجع تاني في قلبك نقاؤه، يقوم يرجع تاني يحس بالذنب ويتألم منه. طول الأمد في الذنب بيذهب الإحساس بالذنب. المؤاخذة على الذنب القديم جاية جاية، بعدين بيقول لك اهو تحتاج على الذنب القديم توبة بنفس قدمه. يعني عملت ذنب 30 سنة، افضل 30 سنة بتتوب منه. تقولي ليه يعني؟ حضرتك كنت متبرجة من 35 سنة، توبي. أي بس أنا بقالي ما شاء الله 35 سنة خلاص. أي بس معاكي ذنب من 35 سنة لسه معاكي في الشنطة، أنت متصورة إنه وقع راح فين يعني؟ تقولي ما أنا توبت. أنت حاولتي تتوبي، بس أنت ضامنة إن أنت قبلتي؟ لا، مش مضمون. ولذلك طول البعد عن الذنب مش مفروض يعمل لك أمان تجاه الذنب، لا خالص. أمال استدامة للتوبة، تفضل شغال في التوبة. بيقوله نبي الله آدم ظل يبكي زمنا طويلا من الذنب في الإسرائيليات، والحقيقة ما فيش فيها دليل صحيح عندنا في السنة، إنما في الإسرائيليات وفي هذا الباب حدثوا عن بني إسرائيل وحربهم ولا حرب، ذكروا أنه بكى الدمع على ذنبه 300 سنة، وفي علماء قالوا بكى الدمع حتى أنبت العشب من دمعه من كتر ما قعد يبكي يبكي يبكي عشان ربنا يتوب عليه، لحد ما ربنا تاب عليه. أيوب فضل بالبلاء كام؟ 18 سنة، والحقيقة قصة أيوب دي فيها أثر، فيها أثر، ويعني بعض العلماء صححوا. يعقوب عليه السلام ظل يبكي على يوسف سنين طوال، هو هنا بيقول 80 سنة بس يعني طبعا الله أعلم 80 أقل أكثر، هي دي من الأخبار الإسرائيليات، وإن كانت طبعا فيها إشكالية شوية من جهة زمان النبوة وكده، لكن مش فارق معنا، المهم إن هو زمان طويل. ولذلك هو بيقول البلايا لا أوقات ثم تنصرم، صحيح، لكن رب بلية استوجبت عقوبة استلزمت زمنا طويلة. ولذلك الحل وظيفة العمر التي ينبغي أن يحرص كل مسلم وكل مسلمة عليها هي التوبة. للأسف الشديد إحنا بنفترض أن التوبة لازم تبقى من ذنب، هي حق الله بالنسبة لنا لازم تبقى من ذنب لأن إحنا مش أنبياء، لكن الحقيقة التأصيل الشرعي أن التوبة دي عبادة مرادة لذاتها، يعني سواء أذنبت أو ما أذنبتش لازم تتوب. وأصل القرآن كله بيخاطب المؤمنين بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، صح؟ الأصل أن المخاطب بالتوبة المؤمنون الذين سيتعبدون بعبادة التوبة، فما بالك بقى لما تبقى أنت أصلا عندك معصية وشايلها ومحتاج التوبة، ما تتوبش ليه؟ ولذلك هو الجوزي بيقول إيه؟ عشان تبقى وظيفة العمر الصحيحة إلزم محراب التوبة، إلزم محراب التوبة، إلزم محراب الإناب، ما تمشيش وإنت قاعد في محراب التوبة، مش عشان فضلت قاعد فيه فترة طويلة تفتكر إن إنت كنت داخله العابد، لا إنت داخله التائب يا حبيبي، إنت داخل محراب التوبة ده وإنت كنت متوسخ ذنوب. ولذلك أول ما دخلته كنت جالس جلسة المستجدي تطلب طلب الفقيه، تطلب طلب الفقيه، تنكسر، متأثر، منقطع، حاسس بالعار والشنار. انت جاي محراب التائبين، ها، وانت كده نفسك مكسوره وحاسس بثقل ذنبك وقلبك مقطوع ودموعك يعني هطاله ومقهور، بس بعد 5 سنين في محراب التائبين تفتكر نفسك بقيت شيخ الاسلام؟ لا، انت بقيت شيخ الاسلام ولا حاجه. على فكره انت قاعد هنا عشان تتوب، ها، فانت مش شيخ الاسلام ولا حاجه، ده انت العاصي اللي جاي تتوب. ما تفتكرش ان انت كتر قعدتك في المحراب لقيت ما شاء الله رضي الله عنك وارضك، لا، افتكر كويس قوي ان انت جاي تتوب. لان والله وانا يمكن قلتها في درس انا بحبه، يعني سلسله رمضان اللي كان فيها رمضان التائبين ورمضان العابدين انا بحبها، لانه من اكبر اشكاليات الانسان لما بيبقى قديم شويه في التدين وكده انه بيحصل له شويه يعني رؤيه للذات كده، وبعدين يحس ان هو يعني هو بيقول عن نفسه وإن كانش بيقولها بلسانه إنما بيقولها بأفعاله رضي الله عني وأرضاني كده، يعني رضي الله عنك إيه؟ أنت نسيت ولا إيه؟ أنت جاي هنا زبالة، أنت كنت جاي غرقان ذنوب ومعاصي وجاي هنا عمال تعيط، تقولي أيوة ما أنا جيت وخلاص، أنا بقالي هنا 3-4 سنين قاعد هنا بتوب. ماشي، بس ده لا يعني إن أنت ضمنت إن توبتك قبلت، علشان تفرض طولك وتصطب نفسك وتبتدي تقول ونحن وسيادتنا وفخامتنا. لا حضرتك انت معاك ذنب ولسه شايله. تقولي لي ايه ده؟ واحنا هنفضل مسدولين بالذنوب كده يعني مدى الحياه؟ يا ريتنا ما كنا عملنا ذنوب. فعلا والله فعلا يا ريتنا ما كنا عملنا ذنوب. لان ذنب ده ثقل على ظهرك طول ما انت عايش لحد ما تتاكد انه تيب عليك. طب انا هتاكد امتى؟ ما اعرفش، بس وارد انك تتاكد. ولذلك هو بيقول هنا فلربما قادما بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا. ممكن تشاهد بعينك في حياتك علامات القبول، زي ما قلنا في الراجل اللي كان اقل علما واقل صيتا واقل مش عارفه ايه، لكن وضع الله عز وجل له في قلوب الصالحين قبولا، والقبول في قلوب الصالحين علامه على قبول الله عز وجل. بجد والله ان الله يحب فلانا فاحبه، اهل السماوات ان الله يحب فلانا فاحبه، توضع له المحبة في الأرض. قال لا دي ممكن تبقى علامة حلوة. ممكن جدا تبقى علامة حلوة. استخدام ينقلك من الاستعمال في الشر للاستعمال في الخير، يستعملك ويكثر استعمالك في طاعته ويديم استعمالك في طاعته ويوفق في طاعته. ما هي دي كلها من يعني بشير القبول، علامات القبول. كان ابن عباس يقول إن من البركة الحسنة الحسنة في أسره، يعني الحسنة بتنادي على أختها تجيبها، فيبقى علامة إن الحسنة الأولانية قبلت، الحسنة الثانية اللي جت وراها والثالثة اللي جت وراها والعشر اللي جت وراها. ومن شؤم عدم قبول الحسنة الأولانية اللي انت كنت متصور إنها حسنة إنها تلاقيها جابت عجب، جابت كبر، جابت تعالي، جابت معاصي، ده ما كانتش مقبولة. بقى ممكن يجي لك بشير القبول وانت عايش، لكن ما جاش. وإن مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. ممكن تفضل متوتر من الذنب بتاعك ومقهور عليه ومحصور عليه لحد ما تموت، بس أول ما تخش قبرك وتلاقي بقى وتلاقي علامات وأمارات وبشارات قبول توبتك، هتبتدي سعادتك، وساعتها هيزول عن كل هم وكل عبد كبد وكل معاناة وكل لحظة شقاء عشتها في هذه الدنيا، عشتها تكابد تحصيل التوبة، الصبر على التوبة، الصدق في التوبة، الاستمرار في التوبة، الانقطاع للتوبة، كل ده هتحس بأثره الإيجابي لما تخش قبرك. ده لو افترضنا ان انت ما حصلتهش هنا. الخطرة اللي بعد منها اللي هي 136، يقول ابن الجوزي الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فاجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين، لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. الخاطرة دي زي ما قلت ماشية في الجو العام للخواطر اللي احنا قلناه، بس كل خاطرة فيها زيادة لفتة. هنا اللفتة اللي بيزود ثقل عليها قضية البكاء على الذنوب. لا خير في عين لا تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من عين لا تدمع. العين النشفة، عينك النشفة علامة على قلبك الغليظ الفظ الجافي. أنا ما بعرفش عيط، دور شوف حاجة تخليك تعيط. يعني شوف حاجة تخليني أعيط، شوفي قارئ بيخليك تعيطي، شوفي أحوال بتخليك تعيطي. في ناس بتعيط من رؤية المرضى، في ناس بتعيط من تكسيل الموت، في ناس بتعيط من زيارة المقابر، في ناس بتعيط من المسح على رأس اليتيم، في ناس بتعيط من رؤية الجياع، في ناس بتعيط من رؤية المعذبين. دور على حاجة تبكيك من خشية الله عز وجل. كل دي صور معايشة لأثر نعم الله، خلق الله، فضل الله، عذاب الله، عقوبة الله. المهم ابكي من خشية الله عز وجل. عينان لا تمسهما النار، ده خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار منهم، وعين بكت من خشية الله عز وجل. العين اللي بتبكي من خشية الله عز وجل، انت عارفة انت احيانا بتعيطي على فيلم، بتعيطي على اغنية، حاولي تعيطي من الانفعال بأي مشهد من مشاهد جلال الله، أو بأي مشهد من مشاهد عظمة الله، أو بأي مشهد من مشاهد ود الله. كل المشاهد دي بتجيب والله، بس تحاولي تبص عليها. يعني كان الدكتور زغلول النجار مرة بيحكي، بيقول قصة عالم من العلماء اللي هم كانوا غير مسلمين، وبعدين كان في مؤتمر عن الفلك، ومن شدة انفعاله بعظمة الخلق وجودة الخلق بكى، ما عرفش يمسك نفسه من عظمة الوصف العلم المحض. فبعض الدكاترة المسلمين في الميتينج أو في المؤتمر الكونفرنس بتاعهم قالوا له نجد هذا في كتابنا، قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد هذا، أنه الذين يخشون الله حقا هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال لا أصدق. قالوا بل هذا في كتابنا، فأتوني كتابكم. فأتوا له بنسخة مترجمة لمعاني القرآن، فلما قرأ المعنى المترجم للآية بكى وقال لا يذكر هذا المعنى إلا خالق الكون اللي أنا شفته وأبكاني. فعلا كل ما بتخش في العلم بتجرد حس إن قلبك بيمرض إجلالا لعظمة الخالق. في مشاهد كده بتقطع القلب على فكرة، هي بتختلف من واحد لواحد. يعني أنا شفت ناس كتير جدا مشاهد الموت هي اللي بتخلع قلبه، مشهد الغسل، مشهد التكفين، مشهد القبر بيخلع قلبه. في ناس تانية مشاهد أخرى بتخلع قلبها. أنا شخصياً مشاهد الغريبة اللي بتأثر فيها ولا أدري لما، لكن أنا بتأثر جداً بالإنسان الذي يعول ولا يستطيع أن يكفي من يعول، ما عرفش أخلع قلبي. أخلع قلبي لدرجة أن أنا ممكن يعني أدخل في نوبة بكاء شديدة. يعني لما أشوف إنسان مش قادر يأكل، مش قادر يشرب، يشقى قوي عشان يعول، بجد من المشاهد اللي بتخلع قلب، ممكن تبكيني بشدة. يعني الشعور باللي مش قادر. ابحث عما يستخرج من عينيك الدموع. أنا لو في المسجد هقول للأخوات قولوا، والحقيقة أنا هعملها بعد الدرس. يعني أنا بعد الخطرة أسمع منكم. أنا بالنسبة لي بحب الطبلاب، وهو بيقرأ بيعرف يستخرج مني الانفعال. بحب المعاقلي وهو بيقرأ، بحب عبد الله خياط وهو بيقرأ، فارس عباد وبيقرأ، كأنهم يساعدوك على الخشوع مع الآيات. بحب اللي بيكلمني عن الله، بيحببني في الله جدا. علم الأسماء والصفات ده بحس أنه بيستخرج من قلبي التأثر، بيبكي فعلا. هي أرزاق، كل واحد ربنا بيفتح له رزق يعني، وإن شاء الله ننفع بعضينا. المهم، لا خير في عين لا تبكي من خشية الله عز وجل. حاول تبحث عن لقطة تبكي فيها من خشية الله. دوري انت دوري، ما تقوليش ما بعيطش، دوري على اللي عيطك، انزلي دوري، ممكن الدمعة هتيجي من انك تمسحي على راس طفل اليتيم في ملجأ للقطاء. دي حاجة تخلع القلب. يمكن الدمعة هتيجي لما تبص على القبر المفتوح في المقابر اللي مستني اللي هيتحط فيه، برضو حاجة تخلع القلب. اللهم أحيي مواتقنا بنا، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.